قول صدق الله العظيم بدعة. الرسول عليه السلام كان بيبدأ القرآن ويختمه من غير ما يقول صدق الله العظيم. من الذل